وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا موظف حكومي تقدمت للبنك العربي بطلب قرض لقضاء بعض الاحتياجات وتسديد بعض الديون، ولدى البنك أخشاب وحديد وأسهم، ولديهم فتوى شرعية من هيئة العلماء بجواز القروض. طيب وشو له جاي السؤال؟ هل القرض حلال وشرعي أم لا؟ يا أخي تقول في فتوى من هيئة كبار العلماء وتجي تسأل المسكين الضعيف، الله المستعان. يقول فنحن في ذمتكم. لا يا أخي، أنت في ذمتك تتحمل، ثم إن يعني تقول إنه عندهم فتوى شرعية، يقول أبرزوها لي. إذا شفت مثل الشيخ يعني ابن منيع، مثل الشيخ يعني أخونا الشيخ شو اسمه المستشار منه عبد الله المطلق، نعم، إذا شفت توقيعاتهم شفت أسماءهم وأمكنك أن تتأكد منهم، خلاص هذه فتوى شرعية ما فيها إشكال. أي نعم. ثم بس المحذور، إذا اشتريت منهم الحديد والأخشاب لا يبيعون لك، خذها وبيعها في مكان آخر. أما يقولون نبي نبيعها لك، يبي يعطونك قروش وهي متانة، ويخصمون يعني ما يقولون إنهم استفادوا منك فيه، ما يبيعونه لك يعني، الله المستعان. مثل قلب الدين عندنا في نجد في زمن مضى، ما أدري هل هو موجود الآن أو لا، إذا كان المدين معسر قال له التاجر أنا أقلب عليك الدين. كيف يقلب عليك الدين؟ راح يشتري من التاجر أكياس الله أعلم بها، يقولون أكياس سكر أكياس رز ولو وربما تكون رمل، يشتريها ويبيعها عليه وهي باقية في مكانها، التاجر يشتريها بأقل ويعطيه، يعني عبارة حيلة على الربا، كأنها بيع دراهم بدراهم. فهذا هو يعني المحذور، لا تقع في المحذور. إذا اشتريت حديد وأخشاب انقله، ربما يجيب لك أكثر من الثمن الذي اشتريته به، تربص به الأسواق، وهذا لا بأس به، والله المستعان. نعم، رمي الشهب على الشياطين، نعوذ بالله من الشياطين. نعم، كانت موجودة لكن عند البعثة زادت اشتدت. نعم، اي نعم. والرمي بالشهب، الحكمة من الرمي بالشهب حماية للوحي، حماية للوحي، كما ذكر الله عز وجل في سورة الجن. في آخرها، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. يعني المقصود من رمي الشهب حماية الوحي لئلا يختلط يعني بالكذب. ولهذا ابن صياد يعني الدجال الكاهن من كهان اليهود، لما اختبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له خبأت لك خبأ، وكان قد خبأ له سورة الدخان، فما استطاع أن يأتي بها كاملة، قال الدخ الدخ، قال اخسأ فإنك لن تعدو قدرك، يعني ما يوحى إليك، إنما هم شياطين يخطفون بعض الشيء ولا يأتون به كاملا. امرأة أفطرت أكثر، ما أدري والله كم الأيام هذه، هي أكثر من نصف رمضان من الأيام، ما إيش في مرض، لمرض ترجو برأة، هل يكفي القضاء أم ماذا؟ أي ما دام أنها أفطرت يعني مريضة وأفطرت من أجل المرض فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا ولا ولا كفارة، تقضي ما دام هي مريضة وأفطرت بعذر المرض ما عليها إلا القضاء. نعم. مزارع يزرع ويضع محصوله فوق السطح حتى يجف. نعم. يأتي الحمام ويأتي منه ويعشش فوق السطح ويبيض ويفرغ وصار منه أجيال. هذا الحمام هو يحتار فيه، هل هو ليه فيه أو هل هو إيش؟ يعني الحمام ده هل هو كده صار ملكه ولا الحمام جاي ملك لغيره؟ يجي عشان الحبوب يأكل منها ويسكن ويعمل عش ويفقس وكده. يعرف مالكه؟ لا ما يعرف مالكه، خلاص هذا صيد ياخذ يعني مثلا؟ ياخذه، وش المانع إلا أن يعرف صاحبه أو يطالبه صاحبه به. أي نعم. هو عنده الحقول اللي بيزرع بيها بتاعت الكلاب وتدري فبتفسد الزرع، لما بيبيعه مثلا زرع صحيح قائم على سوقه بيكون ثمنه عالي. نعم. الكلاب لما بتهرس الزرع الثمن بيقل، فبيحتار في الكلاب ايش يسوي بيها، يقتلها يعني؟ يقتلها، يقتلها اذا كانت مؤذيه. مؤذيه يقتلها. نعم. يقتلها يعني لو يحمي زرعه او يحوطه بما يمنع الكلاب. نعم. صعب. على كل حال يفعل الأسهل لمنعها. نعم يا أخوانا، أود يعني في الأسئلة تكون يعني في الدرس في. نعم ما شاء الله الحمد لله. نعم تفضل، إن كان يؤذن الآن تصبر حتى نتابع. نعم أخي. بالتقصير. بالتقصيد. هنا. تقصيد الأجهزة. كيف؟ يعني تبي أجهزة بالتقصيد؟ نعم. بيصلني أحد الزبائن في جهاز قيمته مثلاً 2000 ريال. نعم. أتفق معه ب2400 ريال تقصيد. مقسطة. مقابل إيه؟ نوع الجهاز نفسه لا أملكه الآن. إيه. ولا كتبت عقد. لا تبع ما لا تملك، ما يجوز أن تبيع ما لا تملك ولو كان في الدكان اللي بجوارك، يعني لا تبيع إلا ما تملك. أي نعم. لا تبع ما ليس عندك، لفظ الحديث. أي نعم. لا تبع ما ليس عندك، إذا ملكته بعه ولو زدت يعني مقابل الأجل، مقابل التقسيط، ما في بأس إذا تراضيتم. وأنت كذلك. مرحبا. عليكم السلام. نعم. اقرب شوي. عليكم السلام. من عمل عمرة بعد رمضان في أشهر الحج تبدأ من شوال ذي القعدة للحجة، يعني عمل عمرة بعد وبقي في مكة حتى حج فهو متمتع، إيه عليه هدي التمتع، فما استيسر من الهدي. كيف يعمل أكثر من عمرة يكررها؟ هذا خلاف، أقول هذا خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، يقول خذوا عني مناسككم، هو لم يخرج إلى التنعيم ويكرر العمرة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه فهو القدوة. أي نعم. ما خرج إلا عائشة رضي الله عنها لأنها رفضت عمرتها، قال أصابها الحيض ما يجوز أن تطوف وهي حائض، فقال ارفضي عمرتك واهلي بالحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، واضح الكلام. ثم بعد فراغها من الحج أرادت أن تنصرف بعمرة مستقلة مثل صويحباتها، فتطيبا لخاطرها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم أدنى الحل. الذين نقلوا قصتها هممهم متوافرة أن تنقل لنا ماذا يفعل عبد الرحمن، ما نقلوا لنا أنه أحرم، اكتفاء علمنا من هذا أنه اكتفى بالعمرة الأولى، أي نعم، وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يصوم ثلاثة أيام في الحج، يعني إذا فقد أو عرف أنه لا يستطيع فيصوم السادس والسابع والثامن حسن، ويفطر يوم عرفة قبل عرفة، نعم السادس والسابع والثامن. اللي ما يعني ما أدرك أنه لا يستطيع إلا بعد هذا فيصوم الحادي عشر، يوم العيد ما يصوم، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ها؟ أي نعم يزكى، يزكي يزكي وليه. ها؟ متى حال الحول يزكي ماله؟ نعم وبلغ النصاب. نعم. توفي رجل عن زوجتان، وراك يا أخي أزعلت سيبويه، عن زوجتين وعدد من وعدد من الأبناء، وترك لهم عقارات، وكان كل واحد من الورثة يأخذ نصيبه كل عام، ثم توفيت إحدى الزوجتين فهل يسقط نصيبها؟ ليش يسقط نصيبها يا أخي؟ ميراث يبقى لورثتها، أم يبقى لها ويأخذه ورثتها أولادها، أولادها ورثتها، إنما نصيبها باقي الذي ورثته من زوجها، يعني هي والزوجة الثانية يشتركان في الثمن إن كان له ولد. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تعول يعني على كل حال، لا تلحق، لا تتبعه بصرك لما تشوف الشهاب، لا تتبعه بصرك، واستعذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان. نعم مرحبا. قبل ثلاثة أيام سألتك، قبل ثلاثة أيام قلت لك إحنا حرمنا من مصر. أي نعم. اليوم جماعة من القافلة مالنا ستة أجروا جمسية وياهم حرمة، الحرمة بدون محرم 35 سنة عمر، فراحوا يعيدون العمرة، هل جائز هذه؟ ما فهمت السؤال. السؤال ودي السؤال، احنا احرمنا من مصر، احرمتم من مصر خلاص واجبتكم، اجبتكم قبل ثلاثة ايام. اي نعم. جماعه ويانا قالوا لا هاي من الاحرام من مصر ما جائز، فاليوم راحوا اجروا جمسي سياره. ايه. جمسي نعم نعم، ست نفرات زائدا عمرها حرمه. اي ايه. بدون محرم، حرمه بدون محرم عمرها 35 سنه. اي رجعوا وين؟ لو عمر عادي إيه؟ أو راحوا مكة لحد الآن مرة. كلفوا أنفسهم، أقول يعني كلفوا أنفسهم، بس كلفوهم، كلفوا أنفسهم، وإلا هم محرمين. إيه؟ إحرامهم صحيح، ما عليهم إلا أن يقضوا العمرة. إيه؟ يطوفوا ويسعوا، وهذه المرأة التي هي معهم بدون محرم آثمة. إيه؟ وعمرتها صحيحة. إيه نعم. لكن هي آثمة لسفرها معهم بدون محرم. اي نعم. ولو كان العمر يعني لو كانت عمره 80 لا يصح ان لو كان 80 لا يصح ان تسافر اي نعم مسيره ثلاثه ايام الا مع ذي محرم. على كل حال هي آثمه تتوب الى الله عز وجل وعمرتها صحيحه، وهم كلفوا انفسهم. اي نعم يعني كلفوها. صحيح صحيح لا تشكك فيه. اي نعم. بس انكم زدتم. على كل حال، على كل حال انتم يعني تكلفكم يعني اقل من تكلف هؤلاء. اي نعم. واحرام انعقد الاحرام على كل حال ان شاء الله عمرتكم صحيحه، لكن هؤلاء يعني الزموا انفسهم ما لا يلزم. اي نعم. الله يوفقنا وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل له مال في بلد ولا يستطيع الحصول عليه، فهل عليه زكاته زكاتها ومتى؟ تقول ما يستطيع الحصول عليه، ومن شروط وجوب الزكاة يعني تمام الملك، فهل يستطيع الحصول عليه؟ ما يستطيع الحصول عليه، إذن نقص شرط من شروط وجوب الزكاة لأنه ليس في ملكه. لكن لو كان يستطيع الحصول عليه فعليه زكاة. ما أدري ما شرحت لي كيف أنه ما يستطيع الحصول عليه، يعني هل هو في قبضة العدو هذا المال؟ يعني ما كيف ما يستطيع الحصول عليه؟ ما أدري وين أتش. تعال تعال، كيف ما يستطيع الحصول عليه؟ في قبضة العدو. إذن الله يخلف عليك، إذا حصلت عليه زكيه، لكن أنت لا يعني ليس ملكك عليه تام، ليس في حوزتك، كيف تزكيه وهو يعني أنت الآن يعني أصابتك جائحة في مالك؟ فالله المستعان. نعم يا أخوانا، بسم الله. أنا خايف أن أقومهم من نعم تجي الأسئلة. الله المستعان، إذا في سؤال أو شيء نسأل الله التوفيق. اقرب يا اخي اقرب. عليكم السلام. هذا عليكم السلام، هذا سبقك سبقك. اي نعم الاخ. في موضع من القران يقول الله تعالى وجاء من اقصى المدينه رجل، وفي موضع اخر وجاء رجل من اقصى المدينه. اي فمن كلها رجل يسعى او كلها واحد تقديم